الله لا شك أن الخطأ الأخ يقول إن يوجد فئة من الناس تشكون دائما على أهل الحسبة دون غيرهم، هذا غلط. ينبغي الإنسان إذا رأى على أهل الحسبة زللا أو خطأ أن يسد الخلل ويسد الخطأ، ولا سيما هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هم صمام المجتمع، فالواجب علينا أن نقوم معهم وأن نساعدهم وأن نسد الخلل يخطأ فيه وأن نوجههم. لا يعني هذا أن نتفكر في المجالس أو أن أحد الطرفين إما أن نقضي على الخطأ مطلقا أو أن نتكلم في المجلس، نقضي عن الخطأ ولكن نسد الخلل ونوجه ونعلم ونرشد. أما كوننا الآن نتفكر ويكون حديثنا في المجالس هو عيب فلان والآخر الثالث والرابع، لا هذا غلط، فلا وجه للتفكر في أعراض حتى بالفسقة. ما أرانا الإنسان يشتغل فيهم، سيعمل الدين ويوجههم ويعلمهم، ربما هذا الفاسق المزدر خير منك عند الله جل وعلا، هذا غير بعيد. هذا من يحمل اسم الإسلام ولكن عنده يقول تقصير ومعاصي، ربما خير منك عند الله جل وعلا. وكما في المرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت توبة توبة لو قسمت بين أهل المدينة لا وسعتهم، فربما عنده أعمال صالحة، وربما أنت قد أعفيت لحتك وقصرت إزارك، عندك من الغل والحسد، وهذا الذي قد حلق لحته وأسبل إزاره ليس عنده من الغل والحسد. ومعلوم بإجماع على العلم أن الغل والحسد والإعجاب أشد حرمة من حلق اللحية وإسبال الإزار. وذلك ابن الجوزي يتعجب من بني زمانه، يقول يعتنون في الظواهر يهملون البواطن، يعتنون في الظواهر يهملون البواطن. ولما سئل رحمه الله تعالى أيما أفضل، الاستغفار أما التسبيح والتهليل، فقال أورد إرادا، قال إذا كانت توبة وسخة أيما أفضل، تنظفه أم تطيبه؟ الطيب ما يعلق بالثياب الوسخة، إذا نظفته حين تهيئ لتقبل الطيب. هكذا الآن حين تكون قلوبنا متلطخة بحسالة الرية والإعجاب، يبقى أن نطهرها ثم بعد نودع فيها من الخير، لكن إذا ودعنا فيها الخير مع تلطخها بذا ما يكون للخير وقع قوي ولا صفا ولا تحقيق لمقام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.